بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم ابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله في الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام: وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة. وبيعة الرضوان، وقفنا في الدرس السابق عند نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وقوله صلى الله عليه وسلم: حبسها حابس الفيل، يعني حبس ناقته ما حبس الفيل هو الله عز وجل، فقال: لا تسألني قريش خطة يعظمون فيها الحرمات إلا أعطيتهم إياها. وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل بعض أصحابه إلى مكة ليبين لهم أنه ما جاء للقتال، وإنما جاء للعمرة، وأنه قد اصطحب معه الهدي. فأرسل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى قريش ليبين لهم سبب مجيئه، أنه ما جاء إلا للعمرة. فحبست قريش عثمان، أي أخرته، نعم، حتى عرضوا عليه أنه إذا يريد الطواف بالبيت قالوا: أما أنت تريد الطواف فطف. فقال: ما كنت لأطوف حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: تأخر في مكة، فأشيع أن عثمان قد قتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قتلت عثمان، فدعا أصحابه إلى البيعة تحت شجرة من أشجار السمر، دعاهم إلى البيعة. البيعة على إيش؟ على أن يقاتلوا قريشا وأن لا يفروا، بايعوا على الموت. فبايعه 1400 صحابي، قلنا خرج معه 1400، فبايعه 1400 جميعا إلا واحدا، وكان من المنافقين، هو الجد ابن قيس، هذا الذي لم يبايع لأنه من المنافقين. وأشار بيده عليه الصلاة والسلام اليمنى، قال: هذه يد عثمان، ثم ضرب بها على يده الأخرى، قال: هذه لعثمان، أي هذه البيعة. فيعتبر عثمان من أصحاب بيعة الرضوان. فإذا جاءك أحد الذين يلقون الشبه ويطعنون في الصحابة منهم عثمان، يقول لك مثلا: عثمان ما شهد بدرا، إيش تقول له؟ تقول له: جلس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يمرض رقية، ثم قسم له النبي صلى الله عليه وسلم سهما، وكتب الله له أجر كمن حضر بدرا. وإذا قال لك: لم يشهد بيعة الرضوان، إيش يكون الجواب؟ تقول: حبسته قريش حتى أشيع أنه قد قتل، كانت البيعة بسبب أنه قد قتل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، ثم ضرب بها على يده الأخرى وقال: هذه لعثمان، أي هذه بيعة عثمان. فهو من أصحاب بيعة الرضوان، من أصحاب بيعة الرضوان. بقي واحدة، وهي ماذا؟ وهي أنه كان من ضمن الذين فروا في أحد، هو وابن عمر. إيش يكون الجواب؟ جواب الآية: إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. لن يأتي المهم، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فليش أنت تطعن في عثمان والله إيش قد عفى عنه؟ فهذه ثلاث ربما يلبس بها الملبسون أو يشبه بها المشبهون أو الطاعنون في صحابة رسول الله منهم عثمان بهذه الثلاث، فتكون مستحضرا لمثل هذه الإجابة دفاعا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سميت هذه البيعة بيعة الرضوان، ليش؟ لأن الله رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين، إذن سميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يدخل النار أحدا بايع تحت الشجرة. هؤلاء أصحاب بيعة الرضوان، لا يدخل أحد منهم النار ولا يلج أحد منهم النار، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وبيعة الرضوان أول، يعني أول يعني قبل صلح الحديبية. طيب، بعدما رجع عثمان رجع فتبين أن الأمر إشاعة وأنه لم يقتل، وعلمت قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على الموت وعلى قتال قريش وأن لا يفروا، فنعم حصر لها الرعب وحصر لها الخوف، فأرسلت رسلا للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهم ما يقلق أو أهم ما يهم قريش أكثر شيء هو ثقيل عليها أو أثقل شيء هو عليها، أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العمرة، فأرسلوا من يفاوضه على هذه النقطة على وجه الخصوص أنه ما يدخل هذا العام، من العام القادم، أما هذا العام أبدا، حتى لا تقول العرب أنه دخل قهرا وجبرا على قريش. فأرسلت بديل بن ورقاء الخزاعي، هذا الأول، وخزاعة هم من القبائل التي تحالفت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بديل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جئنا لقتال، إنما جئنا للعمرة وجئنا لتعظيم البيت. فذهب بديل إلى قريش ورجع إليهم وقال لهم إن الرجل يريد أن يأتي لتعظيم البيت ولأداء العمرة، فكان رأيه أنه يسمح لهم، فقالوا له اجلس، ما فعل شيئا. أرسلوا يقال له رجل حليس ابن علقمة أو الأحلس ابن علقمة من الأحابيش، والأحابيش هذه من القبائل المتحالفة، ليسوا من الأحباش، لا، أحابيش هذه قبائل عربية متحالفة مع قريش تعيش في الجزيرة. فهذا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال: ابعثوا في وجهه الهدي وارفعوا أصواتكم بالتلبية، فإن هذا رجل من قوم يتألهون أي يعظمون الحرمات. فبعثوا في وجهه الهدي، كم الهدي؟ 70 بدنة، 70 ناقة، ورفع الصحابة أصواتهم بالتلبية. فلما رأى الرجل استعظم ذلك فرجع ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، والله ما ينبغي أن نمنع هؤلاء من القدوم على البيت، فقد أشعروا الهدي وقلدوا الهدي ورفعوا أصواتهم بالتلبية. فقالوا له اجلس، ما فعل شيئا. قال: كيف أجلس؟ نحن ما حالفناكم يا قريش على هذا، على أن تمنعوا الناس من تعظيم البيت وأداء العمرة، إن لم تسمحوا له بأداء العمرة لأنفرن الأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا له: طيب اجلس هداء حتى نأخذ منه ما نرضى لأنفسنا. فأرسلوا مكرز، أرسلوا عروة ابن مسعود الثقفي من ثقيف، عروة ابن مسعود الثقفي. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه قال له يعني أنت الآن بايعت هؤلاء على القتال لتستأصل قومك، ما فعلها أحد من العرب أنه يستأصل قومه، ثم قريش قد أعدت العدة واستعدت لمنعك من دخول مكة، وإذا نشبت الحرب فسينكشف عنك هؤلاء يعني على الصحابة إن سيفرون. فرفع أبو بكر رأسه وقال له أمصص بضر اللات، هذه يعني كلمة شديدة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعروة. أبو بكر هو أبو بكر، لكنه لما غضب غضبة لله تبارك وتعالى لما سمع مثل هذا الكلام من عروة وجه له هذه الكلمة الشديدة. فقال من هذا عروة؟ قالوا هذا أبو بكر ابن أبي قحافة. أنهم كانوا متقنعين الصحابة متقنعون. فقال لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك، يعني كان لأبي بكر نعمة على عروة ابن مسعود لم يكافئه بها. فقال هذه بتلك، سأسكت عن هذه السبة وعن هذه الكلمة مقابل تلك النعمة التي أزديتها لي. فجعل عروة يعني يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يكفها عنه بقبضة السيف ويقول له إن لم تكف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لن ترجع إليك، يعني سيقطعها. فقال من هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال يا غدر ما زلت أسدد الديات التي تحملتها من جراء غدرتك، كان قد قتل يعني نفرا في الجاهلية فتحمل ديتهم عمه عروة بن مسعود. نعم، فرأى عروة بن مسعود رأى تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. لما رجع إلى قريش قال لهم لقد وفدت على الملوك، دخلت على كسرى ودخلت على قيصر ودخلت على النجاشي ولم أرى أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، إنه إذا توضأ تتلو على وضوئه، إذا سقطت شعرة يعني ماذا تسابقوا إليها، إذا تفل تفلة تسابقوا إليها، إذا أمر أمرا ابتدروا بامتثاله. نعم، فما أرى أنكم نعم تقاتلونهم فإنهم لن ينكشفوا عنه. قالوا اجلس ما صنعت شيئا. فأرسلوا مكرز ابن حفص ابن حفص، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل فاجر. فأرسلوا معه عقبه سهيل ابن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل قال قد سهل لكم أمركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالكلمة الحسنة وبالاسم الحسن، يتفاءل بالكلمة الحسنة يعني مثل إيش؟ مثل يا غانم، فيتفاءل بالمغنم يا سالم، يتفاءل بالسلامة يا رابح، يتفاءل بالربح يا فائز، يتفاءل بالفوز، فتعجبه الكلمات الحسنة والأسماء الحسنة. هذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه في إقدام في مضي ولا في إحجام في رجوع، وإنما يمضي لأمره، لكن مع حصول التفاؤل إذا سمع كلمة حسنة ينشرح صدره ويسر بها. فلما رأى سهيلا قال قد سهل لكم أمركم، قد أرادت قريشا قريش الصلح عندما أرسلت سهيلا. فجاء سهيل وجلس، كان رجلا عاقلا نعم، وقد أكرمه الله عز وجل بالإسلام، حسن إسلامه رضي الله عنه. فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يراوده على الصلح حتى اتفقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي تعال اكتب، كان علي رضي الله عنه من كتاب الوحي رضي الله عنه، فجاء بالصحيفة وكتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما صالح عليه أو قبل ذلك، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا، اكتب باسمك اللهم، هذا الذي نعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال: لا، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. وعلي قد كتب رسول الله، محمد رسول الله. فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله، سهيل بن عمرو. فأبى علي أن يمحو رسول الله طبعا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرني إياها. فأراه إياها، أنه كان إيش؟ أمي عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. ثم محاها النبي صلى الله عليه وسلم، محا رسول الله. قال: وإني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، على وضع الحرب 10 سنوات، يكف الناس بعضهم عن بعض ويأمن الناس بعضهم بعضا، 10 سنوات. البند الثاني: من أراد أن يدخل في عهد محمد وحلفه يدخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفها يدخل، هذا مسموح هذا مسموح. الثالث: أنه يرجع، ترجع من عامك هذا ما تعتمر، ترجع من عامك هذا وتأتي من العام القابل، تأتي للعمرة ومعك سلاح الراكب، بشرط أن تخرج قريش من الحرم وتفرغ المكان تماما للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويأتون بسلاح الراكب، سيف، يكون السيف مغمود، وتجلس فيها 3 أيام فقط. هذا إيش الثالث. الرابع: أن من جاءك من المسلمين بدون إذن وليه ترده إلينا، ومن جاءنا ومن جاء من المسلمين ذهب إلى مكة مرتدا فلا نرده إليكم. شوف هذا الشرط. قبل الشرط النبي صلى الله عليه وسلم صاح المسلمون: كيف من جاء مسلما نرده إلى قريش؟ ففي قبل ما يوقعوا على هذه النقطة أجاء أبو جندل، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وهو يعني ماذا، مقيد يعني في قيوده، لكنه قد فكها، أبوه قيده في البيت سهيل. فجاء أبو جندل، نعم، وألقى بنفسه بين المسلمين، فقال: يا محمد، هذا أول شخص قاضيتك عليه أن ترده إلي. فقال: لم نكتب أو لم ننتهي من الصلح. قال: إذا لم ترده إلي فلا صلح بيننا. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف تردوني يا معشر المسلمين، تردوني إلى الكفر وإلى الكفار فيفتنونني عن ديني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيجعل الله، اصبر، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. وتم هذا الصلح، تم هذا الصلح. بعض المسلمين يعني رأى في هذا الصلح أن فيه إجحافا أو فيه ماذا، غضاضة، نعم، فيها شروط، فيها غضاضة على المسلمين، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني لرسول الله ولا أعصيه أبدا. يعني إيش؟ يعني إن صلح الحديبية إيش؟ وحي. استشارهم في بدر، صح، استشارهم في أحد، صح، استشارهم في الأحزاب، صح، استشارهم في الحديبية، ما استشارهم في الصلح. لماذا؟ لأنه وحي، إني رسول الله وإني لا أعصيه. ذهب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: يا عمر، إنه لرسول الله وإنه لا يعصيه أبدا، فاستمسك بغرزه. كان كلام أبي بكر مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يدري أبو بكر بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثبت الصحابة عند أخطر المواقف ومن هو أبو بكر، لهذا هو أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر. فقال كلاما مثل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قبل ذهب إلى أبي بكر فقال له هذا الكلام، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فتم هذا الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. نعم، وحصل يعني ماذا بعد فترة بعد هذا الصلح؟ حصلت أمور عظيمة، فسماه الله عز وجل إيش؟ سماه فتحا. نزلت سورة إيش؟ الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قالوا: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: أيوة ربي، إنه لفتح. إيش الذي هو فتح؟ صلح الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية في 1400، خرج إلى مكة في العام الثامن، سنتين بس، صلح الحديبية في السنة السادسة، فتح مكة في السنة الثامنة. خرج في 1400 في السنة السادسة، خرج إلى مكة في عام الفتح في 10,000 مقاتل، يعني 5 أضعاف دخل الإسلام. ما كلم أحد بالإسلام إلا ودخل أثناء إيش؟ أثناء فترة الصلح. وأسلم بعد هذه الفترة، بعد الصلح من أسلم؟ 2 من كبار، خالد وعمر بن العاص، خالد بن الوليد وعمر بن العاص. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بعد ما رجعوا للمدينة جاءه أبو بصير، فأرسلت قريش 2 حتى يستردانه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده معهما. فلما كانوا في أثناء الطريق، أبو بصير قتل أحدهما والآخر فر من أبي بصير. فر إلى أين؟ فر إلى المدينة. فتبعه أبو بصير رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، قد أوفى الله بذمتك، قد رددتني إليهم، لكن الله مكنني منهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. فعرف أبو بصير أنه سيسلمه مرة ثانية، هرب إلى البحر، ساحل البحر. فعلم من كان في مكة بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم: مسعر حرب لو كان له أحد، يعني يحتاج دعم. هذه الكلمة فيها أنه يحتاج دعم. فخرج المستضعفون الذين في مكة، خرجوا إلى ساحل البحر وانضموا مع أبي بصير. فما تمر قافلة من قريش إلا ويحصلون لها أبو بصير وأصحابه، حتى يعني ضاقت قريش وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: نناشدك الله أنك تضم هؤلاء إليك. وهذه النقطة أسقطها من الصلح، فجعل الله لهم إيش؟ فرجا ومخرجا. انضم معه أبو جندل وانضم معه كثير من أهل مكة، فصاروا عقبة في طريق قافلة قريش. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النقطة هذه خلاص نلغيها، وضم هؤلاء إليك، كف شرهم عنا. نعم، وحصل لهم الفرج والمخرج. أيضا بالنسبة للنساء، طبعا من جاءهم من المسلمين يشمل من جاء من المسلمين إلى المدينة يشمل الرجال والنساء. فلما جاءت بنت عقبة بن أبي معيط، اسمها أم كلثوم، ومعها امرأة أخرى، ففرت وهاجرت إلى المدينة. أبوها كافر وإخوانها كفرة، وأبوها قد قتل في غزوة بدر. ففرت إلى المدينة مهاجرة هي وصاحبتها، فجاء إخوانها يريدون استردادها. فأنزل الله عز وجل إيش؟ آية الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات إيش؟ فلا ترجعوهن إلى الكفار. فأخرج من الصلح من هذه النقطة من؟ النساء. إن جاءت مسلمة لا ترد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن لا أرد المسلمات. فهذه آية الممتحنة نزلت بعد صلح الحديبية لما جاءت بعض النساء المسلمات مهاجرات إلى المدينة، وجاء من يريد استردادهم بموجب الصلح، فالله عز وجل نعم أمر نبيه أن لا يرجع المسلمات إلى الكفار. قال: وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وبنى فيها بريحانة هذا بينا. مر معنا أن هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل ريحانة بنت شمعون وهي قرضية وقيل أنها من بني النضير، هل هي زوجة أم هي أمه؟ والراجح أنها أمه، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يرجح أنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عقد عليها في السنة الخامسة وبنى بها في السنة السادسة بعد صلح الحديبية. قال: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هذا تكملة، بعد أن وقع الصلح أمر الصحابة بالحلاق والنحر، خلاص ما في وصول إلى البيت، ما في وصول إلى البيت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلقوا وأن ينحروا، أمرهم ثلاث مرات فما قام أحد. ليش؟ يظنون أنه ينزل وحي يتغير هذا الذي حصل، أن الآن الوحي ينزل، فهم ظنوا أنه سينزل الوحي ويتغير، أنهم رأوا في الصلح فيه غضاضة، أنهم يمنعون من البيت في هذا العام. حتى قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا بأننا سنطوف بالبيت؟ قال: هل أخبرتك أنك تطوف به هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فقلنا أمرهم ثلاث مرات فلم يقم أحد، فدخل على أم سلمة، كانت معه أم سلمة، قلنا كان إذا خرج في سفر يقرع بين نسائه، فأيهم إن خرج سهمها خرجت معه، فخرجت معه في هذه الغزوة في هذه السفرة أم سلمة، هي امرأة عاقلة حصيفة رشيدة رضي الله عنها. فقالت له، شكى لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما وجده من الصحابة، قال: أخشى أن يهلكوا، أو أخشى أن يهلكوا، إني آمرهم فلا يمتثلون. فقالت: يا رسول الله، اخرج وامر الحلاق يحلق لك، نعم، ويعني افعل، يعني قم بهذا بنفسك، افعل هذا الفعل وانظر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالحلاق ليحلق له، فما كان من الصحابة علموا انه ماذا، ما سينزل ايش، ما سينزل وحي بتغيير، علموا أنه ما سينزل وحي وأنه الأمر على ما كان، فقاموا بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبالتأسي به في حلق رؤوسهم ونحر الهدي. قال: وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمعه. وفرض الحج في السنة السادسة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فرض الحج في السنة السادسة. هذا قول من أقوال أهل العلم، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: بخلف، يعني هناك خلاف متى فرض الحج، هل فرض في السنة السادسة؟ هذا قول، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لماذا؟ قال: لأن الله أنزل هذه الآية في السنة السادسة. إيش من آية؟ وأتم الحج والعمرة لله. فهذه نزلت زمن الحديبية، هذه الآية نزلت زمن الحديبية، فقال الإمام الشافعي: فرض الحج في السنة السادسة. ومنهم من قال: لا، فرض الحج في السنة التاسعة، لهذا قال الشيخ بخلف، أي هناك خلاف. فهناك من أهل العلم من قال أن الحج فرض في السنة التاسعة، لأنها السنة التي نزل فيها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا في السنة التاسعة. وفي السنة التاسعة أقيم موسم الحج، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله، أمر على الحج من؟ أبو بكر أمير الحج في السنة التاسعة، هذا أول موسم يقيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، ما أقامه في عام الفتح. عام الفتح اللي هو في السنة كم؟ في السنة الثامنة لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم موسم الحج، إنما أقامه في السنة التاسعة، وأمر بعث معهم أميرا من؟ أبو بكر. وفي السنة العاشرة حج هو عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. إذن فرض الحج محل خلاف بين أهل العلم، ولهذا قال وفرض الحج بخلف، أي بخلاف، فاسمعه. فمنهم من قال في السنة السادسة، ومنهم من قال في السنة التاسعة. قال وكان فتح خيبر في السابعة. طيب نترك فتح خيبر إلى الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.